عليك يا ابو احمد. اكبر عليك يا ابو احمد. الله يفتح عليك. تحريم مسلمات اركب الموك لا دي حته جديده كان يا فَلَمَّا أَنْبَأَ بِهِ وَأَعْرَضَ عَنْهُ الله الله الله يفتح عليك الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا رب. فتح الله عليك يا رب. الله يفتح عليك الله يفتح عليك يا دكتور عبد السلام يا عم الحاج ربنا يحفظك يا رب يا رب يحفظك يا رب الله يفتح عليك يا رب الله يكرمك يا رب ربنا يحفظك يا فَأَمَّا الَّذِينَ إن إلى ربك